الله بسم الله ما شاء الله تكبر الله أكبر ربنا متجلى عليك الله يفتح عليك يا رب ويزيدك من نعم الله طلع من الجامعة مش هنجيب حاجة من بره الله يفتح عليك Yeah. ما شاء الله. يا حب الله عليك. What? متمكن عليك ان شاء الله. يفتح عليه يجيلك من نعم الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عليك مولانا ثم كان من الذين ما شاء الله. الله يفتح عليك ما شاء الله. عليك تسلم الصلاة على النبي ما شاء الله. النبي عليك نعم القراءة ونعم الأداء والذين كفروا بها نعلمه بنغم جديد والنبي الله يفتح عليه لا شاء الله. طارق مصر الاول يا مولاي. يا عم هدي الجوال شويه وجع دماغ. هدي اللعبه يا عم خلاني. لا ايه الحكايه دي؟ نعم الله نعم يا سيد نعم يا الله يا قشطه يا قشطه وامن الجنه صلى الله عليه وسلم عليه الوالد محمد.